بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة التدمرية. العقيدة التدمرية متنها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرحها للشيخ عبد الرحمن البراك، عبد الرحمن بن ناصر البراك. وعد هذا الشرح عبد الرحمن بن صالح السديس. موضوع درس اليوم هو مذاهب الناس في حسن الأفعال وقبحها، يعني أن الناس ذهبوا أو اختلفوا في ذلك، فمنهم من يقول إن الأفعال تكون حسنة بذاتها وقبيحة بذاتها، منها ما هو حسن بذاته ومنها ما هو قبيح بذاته، وهذا هو الصحيح. ومنهم من يقول إن الأفعال ليس لها حسن في ذاتها ولا قبح في ذاتها، ولكن الشرع اختلف هؤلاء. منهم من قال إن العقل هو الذي يحسن ويقبح ولا دخل للشرع في ذلك، ومنهم من يقول لا دخل للعقل في ذلك وإنما الذي يحسن هو الشرع، فالشرع لو لم يحرم الزنا لم يكن الزنا قبيحا، يعني مصادمة. وحينما يعني أباح أو ندب إلى النكاح صار نعم حسنا بتحسين الشرع، أما في حد ذاته فليس حسنا. يعني نفس الذين يقولون إنه ليس لها حسن في ذاتها ولا قبح اختلفوا إلى فريقين. المعتزلة قالوا إن الذي يحسن ويقبح هو العقل، ومقابلهم من قالوا العقل يلغى، ألغى عقلك واتبعني كما تقوله النصارى، الذي يحسن ويقبح هو الشرع، وهذا كله مخالفة لمقتضى الفطرة ومقتضى العقل الصريح ومقتضى النقل الصحيح. الحق أن الأفعال يعني فيها ما هو حسن بذاته وفيها ما هو قبيح بذاته، وهذا هو الحق ومذهب أهل الحق. الآن ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وما شرحه شيخ البراك، فعلى بركة الله. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: مذاهب الناس في حسن الأفعال وقبحها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال. هل يعني سبق لنا الحسن والقبح في الذوات غير الأفعال، فيها ما هو حسن وفيها ما هو قبيح، وفيها انتقلنا من الذوات أو من ال... يعني نعم من الذوات إلى الأفعال. نعم. قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل كما قد بسط في غير هذا الموضع؟ وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون العقل يلائم الفاعل أو على أن كون على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى، وبهما جميعا بالعقل والشرع وبهما جميعا أخرى، لكن تارة أخرى يعني نعم. لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع. التفاصيل نعم لا تعلم إلا بالشرع، لأن العقل قاصر له حد ما يتجاوز به حده، والشرع هو الذي يعني يهيمن ويبين التفاصيل. نعم. فما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. قال الشارح حفظه الله: يذكر الشيخ هنا اختلاف الناس في أحكام الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أو ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ وهذه مسألة كبيرة تعرف بمسألة التحسين والتقبيح أو مسألة الحسن والقبح. هذه مراجعة يقول منهاج السنة الجزء الثالث صفحة 28 شرح الأصبهانية صفحة 703 وأقوم ماقين في القضاء والقدر والحكمة والتعليل صفحة 90 والاحتجاج بالقدر صفحة 308 وجامع المسائل الجزء السادس صفحة 156. هذه كلها لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومدارج ومفتاح دار السعادة ومدارج السالكين لابن القيم. نعم. قال: وهذه مسألة كبيرة تعرف بمسألة التحسين والتقبيح أو مسألة الحسن والقبح، أي حسن الأفعال وقبحها. الأفعال وقبحها. نعم. فمن الناس من جعل العقل مدركا لحسن الأفعال وقبحها. فمن الناس من جعل العقل مدركا لحسن الأفعال وقبحها. ومنهم من أحال معرفة حسن الأفعال وقبحها بالعقل وزعم أن ذلك لا يدرك إلا بالشرع. كلمة من أحال يعني يقول مستحيل أن يعرف حسن الأفعال وقبحها بالعقل، وهذا مكابرة. لا شك أن أصحاب العقول يعرفون أن البر حسن والعقوق قبيح. نعم. وقبل الخوض في ذلك يذكر الشيخ أن هناك أمرا متفقا عليه بين الجميع، وهو أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل. ومعنى كون الفعل ملائما للفاعل أي سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، ومعنى كونه منافرا أي سببا لما يبغضه ويؤذيه، ويضر به ويؤلمه. وهذا القدر والمعنى في الفعل هو الملائمة والمنافرة، منه ما يعلم بالعقل والتجربة، ومنه ما يعلم بالشرع، ومنه ما يعلم بالفطرة، ومنه ما يعلم بكل ذلك. وأما معرفة تفاصيل ذلك والغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة. وأما معرفة تفاصيل ذلك والغاية التي تكون عاقبة الأفعال، أيضا معرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة والثواب والعقاب، فهذا لا يعلم إلا بالشرع. فعقول الناس قاصرة عن معرفة تفاصيل اليوم الآخر وتفاصيل الشرائع وما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من تفصيل أسماء الله وصفاته، فهذا كله لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون كل ذلك على سبيل الإجمال. فتفاصيل هذه الأشياء مصدرها الشرع الذي هو الروح والهدى والنور الذي جاء من عند الله، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الآية. فلا يمكن الوصول إلى تفاصيل العلوم الشرعية إلا بالوحي. والعلوم الشرعية الأساسية ثلاثة أقسام: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذا الأصل الأول. العلم بأمر الله تعالى ونهيه ودينه. العلم بالجزاء، في هذه ثلاثة أقسام. نعم، فالهداية إلى تفاصيل هذه الأمور لا تكون إلا بالوحي، كما قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. فمن جعل حسن الأفعال وقبحها يعلم بالعقل وهم المعتزلة، ومن جعله يعلم بالشرع وهم الأشاعرة، كل منهما أخرج معنى الملائمة والمنافرة عن مسألة الحسن والقبح. فليس معنى الحسن والقبح كون الشيء ملائما أو منافرا عندهما، وهذا غلط. ويلاحظ أن كلا المذهبين أخطأ في مسألة الحسن والقبح، والصواب أن الأفعال منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بذاته، يعني أن الأفعال منها ما هو حسن بذاته ومنها ما هو قبيح بذاته. نعم، حسنا وقبحا ذاتيا يعرف بالعقل، وأن كل ما كان حسنا في العقل فإن الشرع يأمر به ويزيده الأمر به حسنا، وكل ما هو قبيح فإن الشرع ينهى عنه فيزيده قبحا. فلا تعارض بين العقل والشرع في هذه المسألة ولا غيرها، ولا يخرج عن حسن الفعل وقبحه عن كونه ملائما أو منافرا. ولا يخرج حسن الفعل وقبحه عن كونه ملائما أو منافرا. فالصواب إثبات الحسن والقبح العقليين والشرعيين. فالصلاة مثلا فعل حسن بالشرع والعقل، وكذا التوحيد والإحسان إلى الخلق، والشرك فعل قبيح عقلا وشرعا، وهو فعل قبيح بذاته. نعم، وكذا الظلم والزنا. والإحسان فعل ملائم، والظلم والعدوان فعل منافر. ولكن الجزاء على فعل الحسن أو القبيح لا يكون إلا بالشرع، فالمعتزلة أصابوا في جهل، يعني معرفة الجزاء لا يعرف إلا بالشرع، لا يكون إلا بالشرع. نعم، فالمعتزلة أصابوا في جعلهم الحسن والحسن والقبح مدركا بالعقل، وأخطأوا حيث أخرجوه عن معنى الملائمة والمنافرة، كما غلطوا أيضا حيث لم يثبتوا الحسن والقبح الشرعيين، وجعلوا يعني لم يثبتوا الحسن والقبح الذاتيين، كما يعني أيضا لم يعترفوا بدلالة الشرع على الحسن والقبح. أما العقل لا يحسن ولا يقبح لكنه يدل، والفطرة دليل والعقل دليل والشرع دليل، هي تدل على هذه الحسن والقبح. قد الفطرة يعني يشترك فيها جميع الحيوان، في الدلالة على الملائم والمنافي. وأما العقل فيختص به الإنسان، العقل والتجربة في الدلالة على الملائم والمنافر يختص به الإنسان. وأما دلالة الشرع فهذا حظ المسلم فقط، يختص به المسلم. المسلم نعم هو الذي يختص بدلالة الشرع على الحسن والقبح. هنا قال: فالمعتزلة أصابوا في جعلهم الحسن والقبح مدركا بالعقل، وأخطأوا حيث أخرجوه عن معنى الملائمة والمنافرة. يعني أخطأوا حينما لم يجعلوا حسنا وقبحا ذاتيا هنا، أو لم يثبتوا الحسن والقبح الذاتي. نعم. كما غلطوا أيضا حيث لم يثبتوا الحسن والقبح الشرعيين، وجعلوا الشرع مجرد كاشف لما أدركه العقل، كما غلطوا في جعلهم العقل موجبا للأحكام الشرعية، فأثبتوا إيجابا وتحريما وثوابا وعقابا بمجرد العقل، فما دل العقل على حسنه عندهم فهو واجب، وما دل على قبحه فهو محرم، وفعله موجب للعقاب. والصواب أن العقل وإن دل على حسن الفعل وقبحه فإنه لا يقتضي وجوبا ولا تحريما، فلا وجوب إلا بالشرع ولا تحريم إلا بالشرع، فالأحكام التشريعية لا تؤخذ إلا من الشرع، والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالأفعال الحسنة سبب للثواب، والأفعال القبيحة سبب للعقاب، ولكن هذه السببية مربوطة بالشرع، لا سيما مسألة العقاب، فالعقاب لا يترتب على مجرد الأفعال مطلقا، بل لا بد من قيام الحجة وبلوغ الرسالة، كما قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال شيخ الإسلام: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة. يعني الهدى حسن والضلال قبيح، والطاعة حسنة والمعصية قبيحة، والأبرار يعني من المحسنين، والفجار نعم من المقبوحين، وأهل الجنة كذلك، وأهل النار من المقبوحين، والرحمة حسنة والعذاب قبيح. نعم. فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعل. يعني لما يعذب الله عز وجل فعذابه محمود، لأنه لا يظلم، إنما يعذب من يستحق العذاب، فمن هنا أصبح يعني فعله محمودا سبحانه وتعالى، يهدي بفضله ويعذب بعدله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. نعم. ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. نعم. قال الشارح: يبين الشيخ رحمه الله أن المعتزلة والأشاعرة وهم ينكرون أن يوصف الله تعالى بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله تعالى لا يفعل ما هو قبيح، هل لا يفعله لأنه ممتنع لذاته ولا تتصور قدرته عليه، أو أنه سبحانه لا يفعله وأنه منزه عنه بمجرد كونه قبيحا عقلا على قولين؟ فمثلا اتفق الجميع على امتناع الظلم من الله تعالى، لكن الأشاعرة قالوا إنه لا يفعله لأنه مستحيل عليه وغير متصور منه ولا يقدر عليه، لأنه إنما يتصرف في ملكه، والظلم التصرف في ملك الغير. صحيح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، صحيح أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو وضع الشيء في موضعه. أي نعم. وعلى هذا التعريف يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يقدر أن يضع الشيء في غير موضعه لكنه لا يفعله لأنه ظلم هنا بذاته، وهكذا. وهذا القول باطل، لأن المستحيل لا يمتدح بتركه والتنزه عنه، والله تعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، وهذا مدح. نعم. فلا يتمدح يعني بترك الظلم لأنه مستحيل عليه، بل لأنه يقدر عليه وتركه مع القدرة سبحانه، وهذا فضل من الله عز وجل. نعم. والمعتزلة قالوا لا يفعله لأنه قبيح عقلا، فهم في الحقيقة قاسوا الخالق على المخلوق، ومن هنا أشركوا هل له العقل. نعم. فجعلوا كل ما قبح من الخلق قبح من الخالق، فما ظنوه بعقولهم قبيحا منعوه عن الله تعالى، وهذا هو الذي آل بهم إلى إنكار القدر، فنسبوا إلى الله العجز، وأخرجوا كثيرا من الموجودات عن ملكه ومشيئته، وذلك أنهم أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله تعالى، لأن تعلق مشيئة الرب بأفعال العباد من الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه بزعمهم، وسموا ذلك عدلا. وكلا القولين في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أي في مسألة الحسن والقبح بإثبات الحسن. يعني من أكبر المصائب أن يسمى الظلم عدل والعدل ظلم، مثلا إقامة الحدود الشرعية هو عدل، لكن يسميه الكفار أو غير المسلمين يسمونه تعد على حقوق الإنسان وقبيح وقسوة. أي نعم. فالله المستعان، حينما تنتكس المفاهيم لبعدها عن الشرع يحصل هذا. نعم. قال وكلا القولين في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أي في مسألة الحسن والقبح بإثبات الحسن والقبح العقليين ونفي الحسن والقبح العقليين، وإخراجهما ذلك عن معنى الملائمة والمنافرة. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأشياء في ذاتها حسنة أو قبيحة قبل ورود الشرع بالأمر أو النهي. نعم، في ذاتها نعم حسنة أو قبيحة. فالله تعالى سمى المأمور معروفا والحلال طيبا، كما سمى المنهي عنه منكرا والحرام خبيثا. نعم. كما قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. والأشاعرة الذين قالوا إنما يعرف الحسن والقبيح من الشرع فقط قالوا إن الأشياء في ذاتها متساوية فلا توصف بالحسن والقبح في ذاتها، ونشأ عن ذلك نفي حكمة الرب تعالى، فعندهم لا فرق بين التوحيد والشرك، وإنما صار التوحيد حسنا بالأمر به وصار الشرك قبيحا بالنهي عنه، ولو انعكس الواقع في الأمر والنهي لانعكس الحسن والقبح. يعني لو كان الشرع يأمر بالشرك لكان الشرك حسنا عنده. نعم يعني نسأل الله العفو والعافية. ولو نهى الشرع عن التوحيد، توحيد الله عز وجل وهو يعني حقه أي نعم على عبده، لكان التوحيد قبيحا، انتكاس العقول. يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. وهكذا الحال في الصدق والكذب والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار. شو بعض الجفاة يعني يمدحون الشطار، يمدحون العصاة، يمدحون الحرامية، والله هذا رجال هذا. أي نعم شيطان، لقى شيطان يعني مدح. نسأل الله العفو، انتكاس العقول. نعم أي نعم هذا واقع، ويصدر من الجهل بالشرع. نعم من الجهل بالشرع ومن أيضا غير العقلاء. نعم. قال فلا فرق في حقيقة الأمر بين إثابة الأبرار بالجنة وعقاب. لما تلي على بعضهم أن إبليس أبى على السجود قال يا طيب أبى، يعني مدحوا إبليس لأنه أبى، يبى عندهم العناد هذا. الله المستعان. نعم. قال فلا فرق في حقيقة الأمر بين إثابة الأبرار بالجنة وعقاب الفجار بالنار، وإنما الأمر راجع إلى محض المشيئة الإلهية، فلا حكم ولا تعليل عندهم، فقد تقتضي المشيئة تعذيب الأبرار وتنعيم الفجار، فالأشياء في ذاتها سواء من الأفعال أو الأقوال أو الذوات، وإذا كان الأمر كذلك عندهم فالله تعالى على هذا غير مستحق للحمد على ما فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا على ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، لأن الذي يستحق المدح والحمد هو الذي يضع الأشياء مواضعها. هو الذي يضع الأشياء مواضعها. وهؤلاء عندهم أن جميع الأفعال جائزة ولا فرق بينهما، وهذا يتضمن نفي الحكمة عن نفي حكمة الرب تعالى، وهذا باطل، فالله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها في أمره ونهيه وفعله. والآخرون وهم المعتزلة نزهوه عن فعل القبيح بناء على مفهوم القبيح العقلي، القبح العقلي، بناء على مفهوم القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، فهم سووا الله بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. الله المستعان. قال الشارح غلو الصوفية في توحيد الربوبية وما أدى. القسم الأول اللي مر بنا يعني كأنه يصور فكر الخوارج، الآن يعني نأتي على فكر الصوفية في توحيد الربوبية. نعم وما أدى إليه. قال شيخ الإسلام فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار، لأن كل سوى عنده، كلها سوى عنده. يعني مثل ما يقول أبو العلاء المعري غير مجد في ملة واعتقادي نوح باكر أو ترنم شادي، يعني كله سوى عنده، يعني ما عنده فرق. نسأل الله العفو والعافية بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور، يقول عنده كلها سوى. أين الله المستعان. ودائم سيء الظن وسيء النية، لما مرض وصفوا له فروجا فقال ائتوني به وأعمى، فلما وضعه في يده قال نعم استصغروك فوصفوك، هلا وصفوا شبل الأسد. دائما متشائم. نعم الله المستعان. وهذا يوجد في الناس يعني، إنما الشخص هذا رمز يعني، شيخ المعرة. نعم. قال: وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم به ويتألم بشيء فيميز بين يعني الشيء الذي يلتذ به غير الشيء الذي يتألم به. نعم. فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. هنا. قال الشارح: يتكلم الشيخ هنا عن الجبرية من غلاة الصوفية الذين يغلون في إثبات القدر ويفنون في توحيد الربوبية ويقفون عند الحقيقة الكونية ويعرضون عن الأمر والنهي، وهم الذين تقدم تسميتهم بالمشركية. فهؤلاء ينظرون إلى القدر وحده ويعرضون عن الشرع. المشركية، لأن شابه المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، فهؤلاء سووا بين الشرك والتوحيد، قالوا كله يعني واقع بخلق الله وبقدره، ولو شاء الله ما وقع الشرك، مثل الذين قال لو شاء الله ما أشركنا ولا عبدنا من دون، فسموا مشركية بهذا الجامع. قال: ويقفون عند الحقيقة الكونية وهي كون الله تعالى خالق كل شيء، وهؤلاء لم يميزوا ولم يفرقوا بين الأضداد، فلم يفرقوا بين العلم والجهل، ولا بين الصدق والكذب، ولا بين الطاعة والمعصية، ولا بين البر والفجور، ولا بين العدل والظلم، ولا بين الهدى والضلال، ولا بين الرشد والغي، ولا بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين أهل الجنة وأهل النار. ويرون أن حقيقة التوحيد وكماله عدم التفريق بين الأشياء في ذاتها، فتحقيق التوحيد وشهود كمال الربوبية يكون عندهم بعدم التمييز بين الأشياء. ومتى فرق الشخص بين الأشياء من الطاعة والمعصية والعدل والظلم والصدق والكذب والنافع والضار والواجب والمحرم والحسن والقبيح وغير ذلك، لم يكن موحدا ولا محققا لشهود كمال توحيد الربوبية الذي يسمونه الفناء. وقد اتفق الأشاعرة وغلاة الصوفية على أن الأشياء في ذاتها لا فرق بينها بل هي سواء. والفرق بين الأشاعرة وغلاة الصوفية في هذا المقام أن الأشاعرة جعلوا الشرع مفرقا بين الأشياء التي هي عندهم متساوية في ذاتها، فجعلوا التمييز بين حسن الصدق وقبح الكذب مرده إلى الشرع فقط، وإن كانا متساويين في نفس الأمر. أما غلاة الصوفية فوقفوا عند الحقيقة الكونية وأعرضوا عن الشرع، فسووا بين الأشياء في ذاتها وفي حكمها، ولم يفرقوا بينها لا في ذاتها ولا من جهة الشرع، ويرون أن كمال المعرفة والتوحيد في عدم التمييز، فلا فرق عندهم بين الصدق والكذب، ولا بين الطاعة والمعصية، لا من حيث ذاتها ولا من ناحية الشرع، لأنهم معرضون عن الأمر والنهي. والحق أن هؤلاء الذين يقفون عند الحقيقة الكونية وينظرون إلى القدر فقط ويعرضون عن الشرع ولا يميزون بين الأشياء في ذاتها، هؤلاء مخالفون لضرورة العقل والقياس والحس والذوق والشرع، وقولهم من أبطل الباطل. فكل أحد يفرق بذوقه بين ما يلتذ به مما يؤكل ويشرب وما لا يلتذ به، ويفرق بحسه بين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، ويفرق الناس بعقولهم بين كثير مما ينفعهم وما يضرهم، وهذا التمييز بين ما ينفع وما يضر هو مضمون الشرع. فهو الحقيقة الشرعية الدينية، كما أن هناك أمورا عرف الفرق بينها من جهة الشرع، فمن لم يفرق بين ما فرق به بين ما فرق بينه الشرع فهو ملحد بمخالفته للشرع والعقل. قال شيخ الإسلام: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. لهذا دائما يمدحون عروة بن الزبير، وإن كان يعني غيبوبته في أمر مشروع لما أصابته الآكلة وأرادوا أن يقطعوها أتوه ببنج وقال دعوني أصلي وافعلوا ما شئتم، فلم يحس بهذا. وعلى كل حال يعني غاب في صلاته، وهذا أمر لا بأس به، لكن سقوط الإحساس بالكلية هذا ليس ممدوحا، غاية ما في الأمر أن يكون معذور إذا ما سقط إحساسه. هنا إذا كان سقوط إحساسه بغير يعني سبب منه، ولهذا الصحيح أن من شرب الخمر وسكر أنه يؤاخذ بما فعل، لأنه هو السبب في غيبوبة عقله بالخمر. هنا فإن النائم قال: فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. قال الشارح: يذكر الشيخ هنا أن من نفى التمييز بين الأشياء مطلقا فهو مخالف لضرورة الحس. وتكلم الشيخ هنا عن بعض مصطلحات الصوفية، وهي الاستلام والفناء والسكر، وهي عبارات متقاربة مؤداها الوصول إلى حالة يفقد فيها الشخص التمييز بين الأشياء. فيذكر الشيخ أن الشخص قد يكون في بعض الأحوال والأوقات كما في المصطلحات السابقة لا يميز بين يعني مصطلم ثاني هنا أو سكر سكراني، سكر مدامة وسكر هوى، فمتى يفيق من به سكراني. هنا فيذكر الشيخ أن الشخص قد يكون في بعض الأحوال والأوقات كما في المصطلحات السابقة لا يميز بين بعض الأشياء لوجود ما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، أما أن يسقط إحساسه بالكلية فلا يميز بين الأشياء مطلقا فهذا لا يكون مع وجود الحياة. لا يكون مع وجود الحياة، حتى النائم يحس. فالنائم مثلا لا يسقط إحساسه بالكلية بل يحس بنفسه فيرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى. وإذا قلت يا فلان استيقظ أحس بالمنادي، نعم ما يسقط إحساسه بالكلية. نعم. فمن زعم سقوط الحس والتمييز بالكلية مع وجود الحياة فقد غلط على الشرع والقدر والحس، فحالة الفناء والسكر والاستلام إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي حالة نقص لضعف تمييز صاحبها، ولكنها مع هذا الضعف لا تصل إلى حد يسقط فيه التمييز بين الأشياء مطلقا ما دامت حياته باقية فيه. حتى المغشي عليه يعني هو يسمع لكن لا يستطيع الإجابة. قال شيخ الإسلام: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. أي ومن عظم مقام نفي التمييز مطلقا فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية أي شرعا وقدرا. أما غلطه من جهة الشرع فحيث مدح عدم التمييز بين الأشياء وهذا باطل، لأن عدم التمييز وعدم العقل والمعرفة غير ممدوح. وأما غلطه من جهة القدر فحيث ظن أن عدم التمييز مطلقا يمكن أن يوجد مع الحياة وهذا باطل لأنه لا وجود له، فالله تعالى لم يقدره ولم يخلقه. فمن ادعى وجود شيء غير موجود في الواقع فهو غالط من جهة الحقيقة الكونية القدرية. ومن مدح شيئا لم يثني عليه الشرع ولم يأتي به فهو غالط على الحقيقة الشرعية. هو لو حررنا العبارة، من مدح شيئا لم يمدحه الشرع ولم يأتي به، نعم، لأن الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. أي نعم. قال فهو غالط على الحقيقة الشرعية حيث مدح ما لم يمدحه الشرع ودعا إلى ما لم يرد به الشرع. قال شيخ الإسلام وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يأمر بطلبه ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل. ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. ولهذا يعني أورد قص يعني حكاية أوردها ابن القيم وغيره في شخص يقول يعني عذابك عذب العذاب، يعني مع التأقلم معه يكون عذبا، وهذا طريقة الصوفية. ابتلي بحصر البول فكان يطوف على الصبيان وهو يعلمهم ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. نعم، لما يعني حصره البول أحس، وهو يزعم بالأول انه العذاب و أي نعم العذاب والتنعيم سواء. نعم. يذكر الشيخ هنا، قال الشارح يذكر الشيخ هنا بعض عبارات الصوفية ويناقشها ويبين ما تحتمله من معنى صحيح وباطل. أي نعم. فالعبارة الأولى أريد أن لا أريد، فهذا إنما يمدح منه سقوط الإرادة التي لم يؤمر بها الشخص، إرادة المحرم وإرادة المفضولات المباحة. أما سقوط إرادته مطلقا حتى عن إرادة الطاعة وترك المعصية فهذا محرم شرعا، لأنه يجب على الإنسان أن يريد الطاعة وترك المعصية، كما أن سقوط الإرادة مطلقا بحيث لا يريد أن يفعل ولا يترك مخالف للحقيقة الكونية. وهذا يعني منطلق قولنا أنه لا بد للفعل من إرادة، الإرادة شرط في وجوده والإخلاص شرط في صحته والمتابعة شرط في قبوله. واستنكر علي بعض الناس في دروس سابقة أنه قال الإرادة منين جبتها؟ طبعا يعني إذا لم يكن هناك إرادة لم يكن هناك فعل، فالحي متحرك بالإرادات، وهذا الشيخ يقرره هنا. قال لأنه يجب على الإنسان أن يريد الطاعة وترك المعصية، كما أن سقوط الإرادة مطلقا بحيث لا يريد أن يفعل ولا يترك مخالف للحقيقة الكونية. إذا يعني سقطت إرادته بالكلية هو ميت. وأما العبارة الثانية وهي قولهم إن العارف لا حظ له، فهذا يمدح منه عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، أي ترك حظوظ الدنيا التي لم يؤمر بطلبها أما الحظوظ التي أمر بها فإن أمر بها التي أمر بها فإنه لا يمدح بتركها. وأما العبارة الثالثة وهي قولهم إن العارف يصير كالميت بين يدي الغاسل، فهذا إنما يمدح كونه كالميت في ترك طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. أما أن يكون كالميت بالنسبة لجميع الأقدار فهذا مخالف للحس والعقل والشرع، فإذا أحس بالبرد أو الجوع أو الخوف فعل ما يدفع ذلك، وهذا أمر معلوم بالحس والعقل، كما أن مقتضى الشرع أن نفر من قدر الله إلى قدر الله. قال الشارح أنواع الفناء. أنواع الفناء. قال شيخ الإسلام. نعم. يقولوا منين جبت ان الإرادة شرط لحصول الفعل؟ وهو هذا من الواقع، ما يحصل الفعل الا بإرادة، الحي متحرك بالإرادات، فهل انت تفعل شيء من غير ما تريده؟ ما يمكن. إذن الإرادة شرط لوجوده. الفعل ما تسقط الإرادة. إذا سقط الإرادة حتى لو يعني سقط الإرادة حصل تحركات يعني كالغصن في مهب الريح، هل نقول له إرادة؟ ما له إرادة. إذا لا يثاب على هذا ولا يعاقب. والفناء يراد به ثلاثة أمور. قال شيخ الإسلام رحمه الله والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه سبحانه وتعالى. بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، بحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعني في مفهوم الآية ما نفى أن نحب آبائنا وأبنائنا، لكن لا يكون حبنا إياهم أشد من حبنا لله. نعم. والذين آمنوا أشد حبا. نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. وأما الفناء يعني فنيت محبة ما لا يحبه الله عز وجل، فنى عن محبة ما لا يحبه الله إلى المحبة التي طبعها الله في العبد والمحبة الشرعية. نعم. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا. وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين. فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أهل الذين هم من أضل العباد. وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومر بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع. فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور. فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما. فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. قال الشارح: الفناء في اللغة هو العدم والذهاب والزوال. وللفناء أقسام ثلاثة، هي: الفناء الديني الشرعي، وهو الفناء بما يريد الله تعالى عن غيره فيفنى بعبادة الله تعالى عما لا يريده. الفناء بما يريده الله عما لا يريده، نعم، فيفنى بعبادة الله عن عبادة غيره، فيفنى بعبادة الله تعالى عن عبادة غيره وبالخوف منه عن خوف غيره. والمراد بالخوف هنا الخوف العبادي الإرادي، يعني لا الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي يعني ليس للإنسان حيلة فيه، ولهذا يكون معذور هنا. وهذا الخوف لا يصل إلى درجة التجرد من الخوف الطبيعي كالخوف من السبع والعدو ونحو ذلك، فإن هذا الخوف الطبيعي ليس بمذموم مطلقا إلا حين يصل إلى حد ترك ما أوجب الله تعالى، فيكون مذموما كمن يترك الجهاد الواجب في سبيل الله خوف القتل أو العدو، وهكذا بقية العبادات. فيفنى عن التوكل على غير الله بالتوكل على الله، وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما فناء عن التوكل على غير الله بالتوكل على الله لا يغفل الأسباب مشروعة، بل يأخذ بالأسباب المشروعة ويتوكل على الله لا على الأسباب. نعم. وعن طاعة غير الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن محبة غير الله بمحبته وحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، بحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فكل من فني عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، قال: فكل من فني عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به فقد جاء بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذا الفناء هو تحقيق التوحيد وتكميله وإخلاص الدين لله. وتسمية هذا فناء صحيح من الجهة اللغوية، وليس هو من المصطلحات الشرعية لا في النصوص ولا في كلام السلف، لكن الشيخ رحمه الله سمى هذا المقام فناء لمناسبة الخطاب مع الصوفية الذين يعظمون الفناء بمفهومه عندهم، ويجعلونه أعلى مقامات الدين، وهو النوع الثاني الفناء عن شهود السوى، وهو الفناء بالله وفي الله. وهذا الفناء يذكره بعض الصوفية وحقيقته أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيغيب عن شعوره بما سوى الله حتى عن نفسه، يفنى بمعبوده عن عبادته، بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته. والضمير في قوله بمعبوده يرجع إلى العبد، أي يفنى بربه، والضمير في قوله عن عبادته يصلح أن يكون راجعا للعبد أو للرب، أي يفنى بربه عن عبادة ربه أو عن عبادته لربه، لأن المصدر يجوز أن يضاف إلى الفاعل نحو عبادة العبد لربه، وأن يضاف إلى المفعول نحو عبادة الرب، وهكذا بقية الجمل بمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته. ومثله بمشهوده عن شهوده، أي يفنى بربه عن شهود ربه، أي عن شهوده إياه أو شهوده الله. وحال صاحب هذا الفناء حال ناقصة لا مدح بها، فهي لا يمدح بها، فهي من العوارض التي تعرض لبعض السالكين، وليست هي من لوازم الطريق إلى الله. وهذا النوع من الفناء معدود عند الصوفية أعلى مقامات الدين، والحق أنه ليس من الدين، بل غاية صاحبه أن يكون معذورا إذا وقع له ذلك من غير قصد إليه ولا تحر له. والرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الخلق وأعلمهم بالله، لم يحصل له هذا الفناء، بل كان يشعر بمن حوله وبمن وراءه في الصلاة، حتى كان يسمع بكاء الصبي وهو يصلي فيخفف صلاته لذلك. الثالث الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فالوجود عنده واحد بالعين، وحقيقة ذلك اعتقاد أن لا موجود إلا الله. وهذا مذهب أهل الإلحاد والاتحاد القائلين بوحدة الوجود، الذين هم أضل العباد. وهؤلاء الذين ما في الجبة إلا الله، ما في قلبي إلا الله، ما في الجبة إلا الله، أعوذ بالله. نعم. وهؤلاء الذين يزعمون أن النظر إلى الحقيقة الكونية القدرية يوجب عدم التمييز بين المأمور والمحظور، مخالفون للعقل والقياس، كما أنهم مخالفون للشرع، فإن الواحد منهم لا يمكنه أن يطرد قوله، لأنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور ولا بين الظالم والمظلوم، فيلزمه ألا يلوم من يضربه ويمنعه حقه، لأنه إن لام غيره أو عابه فقد نقض مذهبه في عدم التمييز وفي الفناء عن شهود السوى، فيقال له: هذا الذي ظلمك فعل ذلك بقدر الله تعالى، فخلق الله وقدره ومشيئته واقع عليك وعليه، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لمن ظلمك. فهو حجة لمن ظلمك، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. وبهذا يتبين فساد مذهب من ينظر إلى القدر ويعرض عن أوامر الشرع ونواهيه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله وسلم. فيه سؤال في شيء في دف سم عروة، قول النبي أرحنا بالصلاة يا بلال، ما يصدق عليه الآن؟ هو أرحنا، نعم، ما ينافي، ما لا تنافي بين كونه يرتاح بالصلاة ويخشع بالصلاة عن كونه يحس. النبي يفتح الباب العائشة وهو في الصلاة، ويغمز رجلها وهو في الصلاة لأجل تكف رجل عن محل سجوده. اي نعم، ما ينافي هذا الخشوع المطلوب، لكن التنافي هو أنه إذا يعني زعم أنه إذا صلى لا يحس بشيء حتى تقطع رجله ولا يحس بها، هذا أنا أظنها دعوة غير صحيحة. نعم، لأنه ما إذا وصل إلى هذا الحد فالله المستعان هذا ليس مطلوبا منه، غاية ما في الأمر أن يكون معذور، ليس ممدوحا، ليس ممدوحا بهذا. بعض اللي يصلون إذا جيت وهو يصلي النافلة أو غيره، إذا جيت تبي تمر ما يخليك تمر، كأنه عمود. والنبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة، هذا ما تسمح نفسه، بس إنه هذا على كل حال خلاف السنة. نعم، ويتنحنح عليه الصلاة والسلام، وربما يرد السلام بيده. أي نعم، فمثل هذه الإحساس والحق لا تنافي الخشوع، أرحنا ولا الاستراحة بالصلاة. نعم يا شيخ، وفيك أعود. لا بالله، إلا فيها الله يتيبك على السؤال، إلا فيها. صحيح بعضهم إذا يعني طلبت منه الحلف بالله جاب لك عشرة يمين، جاب لك 100 يمين، لكن ها إذا حلفت بالطلاق أي نعم بالثلاث وقف، ما يحلف إلا هو صادق. هذا شرك، هذا والعياذ بالله عقيدة فاسدة، والحقيقة استنكارك هذا جيد. أي نعم، مهما قالوا مهما حسن الناس وقالوا حسنوا الشرك، لا يصير الشرك حسن. أي نعم، الله يثيبك، الله يثبتنا وياك. الله يجزاك. نعم، عليكم السلام، أكرمك الله، الله يكرمك. الله يجزاك. هو صادق، نعم هذا يقع منهم، يعني من إذا طلبت منه اليمين أعطاك اللي تبي، اليمين بالله، لكن إذا طلبت منه أن يحلف بحياته، يحلف بأولاده، يحلف بنياقه، يحلف ما يعني ما يهون عليه. أي نعم، الله المستعان. نعم، وإليك. نعم، هي النية إذا كانت نية يعني نية جازم بها، يريد أن يبني مسكن ويريد أن يوقفه لوالده لأن والده مات، ولا تمكن من هذا يثاب إن شاء الله، من غير ما تمكن من هذا من غير أن يكون هو السبب في عدم التمكن. نعم، مرحبا، حياكم الله. عليكم السلام، مرحبا، يلا حي، حياك الله، الله يسهل، مساك الله بالخير، الله يعافيك. سعيد ان شفناك وسلمنا. الله يبارك فيك ويسعدنا وياك. سفاح بن بندر الدويش. لا حول ولا قوه، بل مصلاح. لا خلها سماح. سماح او سماح. اما سفاح توحشتنا. اي نعم، الله يوفقك. والله أنا شغال على شغلك. جزاك الله خيرا. سلام عليكم. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. إن شاء الله أنسمنا على التوحيد. الله يسلمك. الله يكرمكم. سلمنا. الله يوفقنا وإياكم. سلام. مرحبا، عليكم السلام. بارك الله فيك. سلام. عليكم السلام. أهلا وسهلا. بركت المسير بس. خلص. أيوة. إيش طلب صغير بس. يذكر المسير. والله أنا ما لي بالجامعات الحين، انتهيت، ما لي علاقة فيه. صغيرة مني بس حتى الشهر حديث. أخاف الورقة تضرك، لكن راح اتكل على الله عز وجل وقدم عليهم. أي نعم، يقول خاله مدخن، هل أسمح له بالتدخين في البيت؟ لا، يعني ينبغي أنك تنصحه وتبين له مضار التدخين و تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كان مثلا منعك إياه يجرح مشاعره ويظن أنك يعني تبغضه وعدو له، لا تفعل هذا، ولكن بين له أنك تريد مصلحته، وأن تدخيله في البيت يضر من لم يدخن. إذا بينت له مثل هذه الأمور فلا شك أنه سيمتنع، وعلى الأقل يعني يكون عنده حياء، خاصة إذا يعني برهنت له بأنك تحترمه وأنك تحفظ مقامه، خال لك أو عم لك، يعني إذا شعر بهذا لا شك أنك يعني تكسب صداقته وتكسب وده. أي نعم، هي إن شاء الله أقول له أدعو لك، ولكن أنت مأمور بأن يعني تكون عزيمتك قوية، ولهذا كتبوا عبارة شفت يقول أطفئ سيجارتك وأشعل عزيمتك، أشعل عزيمتك وأطفئ سيجارتك، عبارة جيدة. يعني إذا أشعلت العزيمة لا شك أنك تطفئ بها أي نعم الرغبة في التدخين، هي عادة سيئة والعياذ بالله. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا والله ما أفسر الأحلام. أي نعم. أكل حل أحلام تسر ولا تغر، الأحلام السارة وهي على ثلاثة أقسام، الأحلام السارة من الرحمن، والأحلام المسيئة من الشيطان، وأحيانا الأحلام تكون من حديث النفس في اليقظة. أنت في اليقظة تفكر تبغى تفعل تفعل تفعل، ثم إذا نمت كملت الفعل. أي نعم، هذا من حديث اليقظة، يسمونه حديث اليقظة. وعلى كل حال إذا رأيت ما يسوءك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ بالله من شر هذا الحلم فإنه لا يضرك، وتحول أيضا إذا كنت على جنبك الأيسر تحول إلى الأيمن وهكذا. وإذا قمت وتوضأت وصليت واستعذت بالله من الشيطان ومن هذا الحلم أعاذك الله إن شاء الله. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا. من أتبعه ستة من شوال تصلح يعني متواصلة أو متفرقة، وتصلح أيضا في الأيام الاثنين والخميس أو في غيرها.